قالت زادتني شوق شوق ما ليه حل غربة طويلة عنا البلد زادتني شوق ما ليه حل لما الحبيب غاب ابتعد صبري نفت ليه صعب الجلد حبيبي غرة عيوني مسرح طفولتي يا ملهم فنوني شعبك حبايبي أهلي وجرايبي شعبك حبايبي أهلي وجرايبي معروف مداهم أسياد بلد معروف مداهم أسياد بلد حبيبي يا غرة عيوني مسرح طفولتي يا ملهم فنوني وطني حبيبي يا غرة عيوني مسرح طفولتي يا ملهم فنوني شعبك حبايبي أهلي وجرايبي شعبك حبايبي أهلي وجرايبي ومعروف مداهم أسياد بلد معروف مداهم أسياد بلد يا وطني يا حبيب عيني ما لي حبيب الدنيا دي غيرك يا وطني يا حبيب عيني أطرك بعدي وهواك قلبي بطرك بعدي وهواك قلبي وبشتاق زيادة وأنا في البلد أنا بشتاق زيادة أنا للبلد صبري نفس ليه صعب الجلد